الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم تفضل. تفضل. رحمة الله. نعم. يعني شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أخونا يعني يسأل عن مذهب شيخ الإسلام، يعني ولماذا لم يكن له مذهب مستقل أو كذا. يعني هو رحمة الله عليه يعني كان منتسبا إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يعني وكان يعني، لكنه في نفس الوقت يعني بلغ رتبة الاجتهاد بلا شك، يعني وكان يجتهد يعني رحمه الله، ووافق مذهب الإمام أحمد يعني في أصوله وفي كثير من مسائله وكذا، إلا أنه انفرد يعني أيضا باجتهادات. مرات كان رحمه الله كان ينفرد عن المذاهب الأربعة كلها، يعني له بعض المسائل يعني انفرد فيها عن المذاهب الأربعة، يعني حتى تعرض بسببها يعني لمحن يعني شديدة وكذا، زي مسألة يعني طلاق الثلاث، أن طلاق الثلاث في لفظ واحد أو في مجلس واحد، أو حتى لو في مجالس متعددة لكن لم تحصل رجعة، يعني طالما في قبل انقضاء العدة ولم تحصل رجعة بين الطلاقين، أن كل هذا يحتسب طلاقا واحدا. يعني لو رجل قال لامرأته أنت طالق، وبعدين جاء بعد أسبوع قال لا أنت طالق، وما كانش بينهم رجعة، أن الطلقة الثانية هذه يعني لا تحتسب طلقة مستقلة، يعني أن الطلقتين والثلاثة طالما في أثناء مدة العدة تحتسب واحدة. وكان يعني مخالفا للمذاهب الأربعة في هذه المسألة وكذا، والسجن بسببها وكذا، وشنعوا عليه وكذا رحمة الله عليه. فكان يعني له اجتهاده، وطبعا أخذ بحديث ابن عباس رضي الله عنه، كان طلاق الثلاثي واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، فلما رأى عمر الناس تتابعوا في الطلاق أمضاه عليه. فكان طلاق الثلاث كان واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، لأن الأربعة أخذوا بقضاء عمر يعني وكذا، إلا أن قضاء عمر يعني يرى الشيخ الإسلام أنه كان تعزيرا، كان من باب التعزير وتشديد العقوبة وكذا، لكن طالما الطلاق كان واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأصل يعني الذي يرجع إليه وكذا. وأكثر العلماء المعاصرين يعني الآن يأخذون بمذهبه، يعني رغم أنه خرج عن مذهب الأربعة، يعني ويحتاجون إليه ويرجعون إليه، وحتى قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية وكذا أكثرها يرجع أخذا بمذهب ابن تيمية، رغم أنه يعني سبحان الله، لكنه رحمه الله يعني كان ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد يعني ويتابع وكذا رحمة الله. الله يبارك فيه. نرجع إلى الكتاب. يقول المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله: والإنسان مضطر. أنا النسخة اللي عندي، النسخة اللي عندكم صفحة، أنت عندك نفسها هذه؟ في النسخة هذه هتكون 213، وفي النسخة الثانية تكون كم؟ نعم. طيب. قال: والإنسان مضطر إلى شرع في حياته. يقول: والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. فهنا يتكلم عن اضطرار الإنسان إلى الشرع، يتكلم عن اضطرار الإنسان إلى الشرع، أنه طبعا كان سياق الحديث كان يتكلم عن مسألة القدر والشرع، أو الأمر والنهي وكذا. القدر الأحكام اللي هي الكونية، والأمر والنهي اللي هو الأحكام الشرعية. فيقول الإنسان مضطر إلى شرع في حياته، ولا بد للإنسان من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته. الإنسان بطبيعته يعني له حركة وله الحركة هنا بمعنى الأفعال، يعني أفعال الإنسان الاختيارية عموما، أي فعل باختيار الإنسان له فيه يعني، فيتحرك هذا الإنسان بحيث يجلب المنفعة ويدفع عن نفسه المضرة. طيب كيف يعرف الإنسان النفع والضر؟ فقال الشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفع الإنسان والأفعال التي تضره. الشريعة بيّنت للإنسان ما ينفعه من الأفعال حتى يفعله فيجلب مصلحته ومنفعته، والأفعال التي تضره حتى يحذرها ويتجنب الضرر. وهو عدل الله في خلقه، الشريعة هي عدل الله سبحانه وتعالى في خلقه ونوره بين عباده، فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. فالشريعة هي نور الله سبحانه وتعالى الذي به يبصر الإنسان الحق من الباطل. ويمكن يعني مر بنا في دروس سابقة يعني أن العلماء يشبهون يعني بصيرة القلب ببصر العين، كما أن العين لها بصر فالقلب له بصيرة أيضا. وبصر العين يحتاج إلى نور، يعني الإنسان لا يرى في الظلام. لو الإنسان كان في الظلام في ظلمة حالكة حتى لو كان أحد الناس بصرا لا يرى شيئا، لابد من نور حتى العين تعمل ويستطيع أن يبصر. فكذلك القلب الإنسان حتى لو كان هذا الإنسان يعني أذكى الناس وأفطن الناس وأعقل الناس، لابد له من نور يعني من الله سبحانه وتعالى اللي هو الشريعة والهداية حتى يستطيع هذا القلب أن يبصر. يعني مع النور والقلب بإذن الله تعالى يعني إذا كان له بصيرة ومع النور الذي من الله سبحانه وتعالى، فيستطيع هذا القلب أن يبصر المعنويات. يعني العين تبصر المحسوسات عن طريق حاسة البصر، تبصر المحسوسات القلب عن طريق حاسة البصيرة يبصر المعنويات الحق من الباطل ويميز يعني النافع من الضار والهداية من الضلال. فإذا يعني قلب الإنسان حتى لو كان أذكى الناس وأفطن الناس بدون النور والهداية من الله سبحانه وتعالى لا يستطيع التمييز. فهنا يقول يعني لا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع. النور هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى الذي أنزله وهدى به عباده، فبدون شرع لا يستطيع الناس أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. الشرع هو الذي يميز به الإنسان بين ما يفعل وما يترك. قال وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك. يقول إن الشريعة ليست مجرد العدل بين الناس في المعاملات بينهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك. فإن الإنسان همام حارس، طبيعة الإنسان أنه همام يعني له همة، والهمة بمعنى الإرادة يعني والاختيار. الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان همة إلى بعض، يهم بمعنى أنه يريد أن يفعل بعض الأشياء، عنده إرادة لفعل بعض الأشياء وإرادة لترك بعض الأشياء واجتنابها. وحارس يعني حارس معناها فاعل، يعني يتحرك ويفعل أفعالا يعني ناشئة عن هذه الإرادة. فإذا الإنسان بطبيعته حارس وهمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبق الأسماء حارس وهمام. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد ورواه أبو داود في سننه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أسبق الأسماء حارس وهمام. هنا أصدق الأسماء بمعنى يعني هنا الصدق له بمعنى مطابقة الواقع، يعني مطابقة الحال ومطابقة الواقع. فهذه أصدق الأسماء يعني أكثرها مطابقة لحال الإنسان وطبيعته وواقعه، أن الإنسان حارس وهم. كل إنسان فيه يعني عنده إرادة وعنده عمل، يعني إرادة وعمل، سواء أراد الخير أو أراد الشر وعمل الخير أو عمل الشر، فلا بد من اجتماع الأمرين، يعني لا يكفي أحدهما عن الآخر. قد يكون الإنسان مريدا للخير لكنه لا يعمل له، عنده يعني قصور في العمل مع وجود الإرادة. والعكس يعني عنده رغبة عنده قدرة بدنية مثلا على العمل لكنه ليس عنده إرادة للعمل أو كذا. قال وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة, وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة, هذه كلمة يعني الفلاسفة والمتكلمين أو كذا عندما يعرفون الإنسان وكذا يقول متحرك بالإرادة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل يعني يقول هؤلاء, فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه أصدق الأسماء حارس وهمام, فهو متحرك بالإرادة, هذا إيه يعني وصف للإنسان عند الفلاسفة والمتكلمين وكذا, معناه أن الإنسان يتحرك ويريد. فيتحرك هذه يعني جاءت في الحديث إيه حارس, ويريد هذه اللي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم همام. قال فإذا كان له إرادة هو متحرك بها فلا بد أن يعرف ما يريده, هل هو نافع له أو ضار, وهل يصلحه أو يفسده. فإذا الإنسان عنده إرادة يتحرك بها فلا بد يحتاج إلى أن يعرف الخير حتى يريده, وأن يعرف الشر حتى يعني يريد تركه, ويتحرك إيه بناء على هذه الإرادة. قال وهذا قد يعرف الناس, قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب, وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم. طب كيف يعرف الإنسان يعني الخير من الشر والنافع من الضار؟ فقال عندنا إيه نوع من المعرفة اللي هو عن طريق الفطرة التي فطر الإنسان عليه. فالإنسان بفطرته يعرف ما يدفعه وما يعني بعض ما ينفعه وبعض ما يضره, يعرفه الإنسان بالفطرة. قال كما أن الإنسان يعرف بفطرته أن الأكل والشرب ينفعه, وأنه لو امتنع عن الأكل والشرب يعني تأذى وقد يهلك إذا امتنع امتناعا تاما وكذا, وغير ذلك من العلوم الضرورية, يعني العلوم التي يجد الإنسان نفسه مضطرا إليها. العلوم الضرورية, والعلم الضروري هذا يعني منه ما يعني اللي هو البدهيات ومنه المحسوسات, هذه كلها علوم ضرورية. البدهيات اللي هي زي الكل التي لا يحتاج إلى برهان في إثباتها, زي الكل أكبر من الجزء, مثلا الواحد والواحد مثلا يساوي اثنين وكذا. فهذه البدهيات التي يعني قد يجد الإنسان نفسه مضطرا إليها, يعني لا يحتاج إلى برهان فيها. والمحسوسات أيضا هي من العلوم الضرورية, يعني ما يدرك بالحواس, يعني أن هذا الجدار لونه أبيض, أن هذا ما يدرك بالبصر, ما يدرك بالسمع مثلا, أن هذا صوت الحيوان الفلاني عال, هذا صوته كذا. الأشياء التي تدرك بالسمع وتدرك بالبصر هذه من العلوم الضرورية. فالإنسان يعرف بفطرته بعض ما ينفعه وما يضره عن طريق الفطرة. قال وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم, هذه تسمى العلوم النظرية التي يعني تحتاج إلى برهان وإلى استدلال حتى يصل الإنسان إلى نتيجتها, لكن في النهاية يتعرف على أشياء عن طريق الاستدلال. الاستدلال أنه يبدأ أولا بهذه البدهيات وكذا, ويأتي بها كمقدمات, وبعدين يستدل من خلالها, يعني يأتي بمقدمات ويتوصل من خلالها إلى نتائج وكذا عن طريق الاستدلال بالعقل. يعني يضربون المثال مثلا في مثلا تقول مثلا ثلاثة أثمان مثلا ولا أربعة أسباع مثلا, أيهما أكبر مثلا, أو خمسة أثمان ولا أربعة أسباع مثلا, خمسة أثمان ولا أربعة أسباع أيهما أكبر من الآخر. قد لا يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى التسليم بواحدة, يعني قد لا يجد الإنسان نفسه أول ما تسأل هذا السؤال لا تجد نفسك مضطرا إلى القول بأن أحدهما أكبر من الآخر حتى تستدل, حتى تأتي ببرهان, يعني تحتاج توحد المقامات وكذا, وتجري مثلا بعض المعادلات وكذا, ثم يعني المقدمات والبراهين وكذا, تصل في النهاية إلى نتيجة. لكن في النهاية ستصل إلى نتيجة يعني قطعية تقطع بها بس بعد أن استدللت, يعني لكن قبل الاستدلال لم تجد نفسك يعني مضطرا إلى القول بأحد الأمرين إلا بعد أن تستدل, وبعدين في النهاية ستصل إلى نتيجة. فيقول بعض العلوم يعرفها الإنسان بالاستدلال, مثل هذا النموذج يعني لا تجد نفسك لأول يعني لأول مرة مضطرا للتسليم بها، لكن تستدل وفي النهاية تصل إلى نتيجة تقطع بها وتسلم. فبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. لكن هناك قسم آخر من العلم لا يمكن أن يعرفه الإنسان لا بمجرد الفطرة ولا بمجرد الإيه ولا يعني بالاستدلال، وإنما يحتاج إلى تعريف الرسل إيانا بهذه العلوم. قال: وفي هذا المقام تكلم، طبعا مما يحتاج يعني إلى تعريف الرسل زي ما يتعلق مثلا بتفاصيل يعني صفات الله سبحانه وتعالى وكذا، ممكن الإنسان بعض الأمور يعني يكون مضطرا إليها بفطرته، لكن بعض التفاصيل يعني المتعلقة بصفات الله تعالى وأسمائه و يعني وأسماء الكتب التي أنزلها الله ومن أرسل الله من الرسل، هذا لا يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى بفطرته إلى معرفة كل هذه العلوم، وإنما يحتاج إلى تعليم من الرسل، ولا يمكن أن يستدل عليها بعقله، ولكن يحتاج إلى خبر من الرسل ويتوصل إلى العلم بها عن طريق تبليغ الرسل إيانا تفاصيل أحوال اليوم الآخر وتفاصيل الجنة والنار وكذا، فهذا مما يحتاج إلى خبر الرسل. قد يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى الإيمان بالمعاد أو البعث أو يعني يستدل على ذلك بالاستدلال، لكن تفاصيل أحوال الجنة وصفتها ومراتبها ودرجاتها وكذا هذا مما يحتاج إلى خبر الرسل. فإذا الخلاصة يعني أن العلوم يعني التي لدى البشر يعني منها ما هو بالفطرة ومنها ما هو بالاستدلال ومنها ما هو عن طريق الرسل. قال: وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل كما قد بسط فيها في غير هذا الموضع. يقول: في هذا المقام يعني يأتي الحديث عن مسألة يعني مشهورة من مسائل الخلاف بين السلفي الصالح رضوان الله عليهم من جهة، وبين الأشاعرة والمعتزلة من إيه من الجهتين الأخرين، يعني في طرفي نقيض، الأشاعرة في طرف والمعتزلة في طرف، ومذهب السلفي وهو الحق يعني في الوسط بين الإيه الطرفين. فموضوع التحسين والتقبيح العقلي أو الشرعي، فعندنا مذهب المعتزلة يقولون إن العقل يحسن ويقبح، إن العقل يستطيع أن يتعرف على حسن الأشياء وقبحها بذاته، وبناء على ذلك فإن الثواب والعقاب مترتب على معرفة العقل، هذا عند المعتزلة، بحيث أنه يعني من ضل عن الهدى حتى لو لم يأته رسول فهو يستحق العذاب، يستحق العذاب لأنه أعطاه الله تعالى عقلا يستطيع بواسطة هذا العقل أن يستدل على يعني على العقيدة السليمة، ويستدل بعقله على ما حرم الله من المحرمات فيجتنبه وكذا ويستدل. فمن ضل يعني ولو لم تبلغه دعوة الرسول فهو يعني هالك معذب في الآخرة، فهذا عند المعتزلة، فيقولون إيه بالتحسين والتقبيح العقلي ويرتبون بذلك عليه الثواب والعقاب في الآخرة. يقابلهم الأشاعرة قالوا في الجهة الأخرى، يقول لك العقل لا يحسن ولا يقبح، الأشياء ليس لها حسن ذاتي ولا قبح ذاتي يستطيع العقل أن يدركه. يعني المعتزلة يقول لك الأشياء لها حسن ذاتي وقبح ذاتي، الله تعالى خلق أشياء حسنة وأشياء قبيحة والعقل يميز بينها. الأشاعرة يقول لك لا، ليس في الأشياء حسن ذاتي ولا قبح ذاتي، قبل مجيء الشرع كل الأشياء سواء، الشريعة هي التي جاءت فما أمر الله به فهو حسن لأن الله أمر به ليس لأنه هو شيء خلقه الله حسنا، والقبيح هو ما نهى الله عنه، لما نهى الله عنه صار قبيحا لنهي الله عنه، وإنه قبل مجيء الشريعة بالتالي ما كان هناك فرق بين الأشياء. يعني قبل مجيء الشريعة يقولون الصدق والكذب والأمانة والخيانة والصلاة والسرقة كل هذه الأشياء سواء، ما في شيء يعني كان حسن بذاته ولا قبيح بذاته بحيث العقل يستطيع أن يستدل. كان كل الأشياء قبل مجيء الشريعة خلاص كل شيء كان يعني مباحا وليس هناك شريعة، وبالتالي لا ثواب ولا عقاب قبل مجيء الشريعة. وبعدين بعد مجيء الشرائع حسنت أمرت بأشياء فصارت حسنة لأن الشرائع أمرت بها، واللي نهى عنه الشرع صار قبيحا لأن الشرع نهى عنه. فبناء على هذا لا يترتب ثواب ولا عقاب على العقل، والأشياء ليس لها حسن ذاتي ولا قبح ذاتي. فهذه طريقة الأشاعرة. مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم قالوا إن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء، منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الأشياء وكذا. والله تعالى جعل الصدق حسنا وجعل الكذب قبيحا وجعل الأمانة حسنة وجعل الخيانة قبيحة وكذا. فالأشياء لها حسن ذاتي وقبح ذاتي يعني منذ أن أوجدها الله سبحانه وتعالى، وأن العقل يمكنه أن يستدل على شيء من هذه الأمور. يعني هناك من المعارف والعلوم ما يمكن للعقل أن يستدل يعني عليها، فيمكن للعقل أن يميز بين هذه الأشياء، لكن لا يترتب العقاب يعني على من ضل بعقله قبل مجيء الشرع. لأن الرسل كما قال الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فقبل بعثة الرسل من ضل يعني ولم يهتدي بعقله إلى التمييز بين الحسن والقبيح، فقبل بعثة الرسول لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى رتب العقاب على بعثة الرسل. أما من اهتدى بعقله، يعني من اهتدى بعقله، لو أن الشخص يعني استعمل عقله واهتدى به بالعقل مع الفطرة التي فطره الله تعالى عليها مع العقل وكذا، استطاع أن يستدل مع يعني العلم اللي هو الفطري بالإضافة إلى الاستدلال العقلي، فاستطاع أن يستنتج يعني أصول الإيمان وكذا، وآمن بالله تعالى وباليوم الآخر وعمل صالحا في حدود يعني ما يستطيع وكذا، يبتغي مرضاة الله وكذا، فإنه يكون ناجيا بإذن الله تعالى. وهذا حال يعني من جاء ذكرهم ممن ماتوا في الفترة وكذا يعني، وكانوا يوحدون الله تعالى ويعبدون. لكن يعني من جهة التطبيق يعني غالبا هؤلاء يكون معهم أيضا بقايا من أخبار الرسل وكذا، يعني وصلت إليهم مع يعني رغم أنهم بعثوا في فترة من الرسل، إلا أنه يكون هناك بقايا من أخبار الرسل السابقين مع ما في فترتهم السليمة واستدلالهم بالعقل وكذا، فيصلون إلى أن يعبدوا الله تعالى وحده وكذا ولو قبل أن يأتيهم يعني رسول، فينجيهم الله سبحانه وتعالى يعني بهدايتهم رحمة منه. لأن الآية إيه؟ منعت العذاب، يعني قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن بالنسبة للإثابة قبل بعثة الرسل يعني مسكوت عنها في الآية الكريمة. القصد أن العقل يعني يدرك حسن الأشياء وقبحها، وأن الأشياء لها حسن ذاتي وقبح ذاتي، فإذا لكن لا يترتب على عدم الاهتداء بالعقل لا يترتب عليه عقاب. فإذا الأشاعرة أصابوا في جانب يعني أخطأوا في جانب، والمعتزلة كذلك أصابوا في شيء وأخطأوا في شيء. المعتزلة يعني أصابوا في قولهم أن الأشياء لها حسن ذاتي وقبح ذاتي، لكن أخطأوا في ترتيب العقاب على ذلك. والأشاعرة يعني أصابوا في مسألة يعني أن العقاب مترتب على مجيء الشرائع، لكن أخطأوا في نفيهم الحسن الذاتي والقبح الذاتي. فيقول في هذا المقام تكلم الناس في الأفعال هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل كما قد بسط في غير هذا الموضع. يعني شيخ الإسلام يقول أنه تكلم في هذا الموضوع في كتبه الأخرى بتفصيل أكثر يعني. وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنه متفق على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به وسببا لما يبغضه ويؤذيه. يقول أولا يعني يبين إيه مواطن الاتفاق ومواطن الخلاف بين الفرق في هذه المسألة. فيقول يعني هناك من مواطن الاتفاق أن العقل يعني يمكنه أن يدرك كون الفعل ملائما للفاعل أو منافرا للفاعل، وأن هذا الفعل يسبب له ما يحبه ويلتذ به، وهذا الفعل يكون سببا فيما يبغضه الإنسان ويؤذيه. يعني إذا وضع يده في النار وأن هذا يحرق يده ويؤذيه ويضره وكذا، وأنه مثلا إذا أكل طعاما شهيا يلتذ به، فهذا من محل الاتفاق أن العقل يمكن أن يدرك هذا القدر. قال: وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى. يقول هذا القدر أن هذا الفعل ينفعك وأن هذا الفعل يضرك، قال هذا يعلم بالعقل تارة. هناك أشياء يدركها العقل، زي مثلا النار تحرق يدك إذا وضعتها فيها، يمكنك يعني أن تتعرف على هذا بغير مجيء الشرع. وهناك أشياء تعرف بالشرع، وذلك فيما يتعلق بالنفع باعتبار العاقبة والمآل، وباعتبار النفع الأخروي. يعني بعض العبادات قد لا يدرك الإنسان نفعها يعني الدنيوي، لكن يكون لها منافع قد لا يستطيع العقل أن يستدل عليها، فيحتاج إلى الشرع، بالإضافة إلى ما يتعلق بها من النفع الأخروي. وكذلك الضرر ليس فقط ضرر دنيوي، هناك أيضا ضرر الأخروي، وهناك ضرر دنيوي يكون باعتبار العاقبة والمآل التي يعني لا يستطيع العقل أن يدركها بنفسه من أول وهل. يعني زي مثلا تحريم الربا، قد لا يستطيع العقل يعني البشري مثلا أن يدرك أضرار الربا مثلا على الفرد وعلى المجتمع وعلى كذا، لكن هي لها أضرار، بس قد لا يستطيع العقل أن يستدل عليها بمفرده، يحتاج إلى الشريعة لتبين ضرر ذلك، سواء في الدنيا باعتبار العاقبة والمآل أو في الآخرة باعتبار ما ينتظر يعني فاعله من العقاب. قال: وبهما جميعا أخرى، يعني مرات يكون بالعقل فقط، مرات بالشرع فقط، ومرات بهما جميعا، مرات بعض الطاعات يعني كلها منافع تدرك بالعقل وبالشرع أيضا في نفس الوقت. وبعض المحرمات يعني مثلا الشريعة حرمت الزنا وشرب الخمر، يمكن الإنسان العاقل يعني أن يدرك قبح هذه الأشياء بعقله، بالإضافة إلى إدراكها بالشرع أيضا الذي حرم هذه الأمور وبين ضررها. قال: لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع. لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل، يعني أضرار الذنوب والمعاصي تفصيلا، وكذلك ما يتعلق بالآخرة يعني بنفع الطاعة في الآخرة وضرر المعصية في الآخرة، هذا مما لا يعلم إلا عن طريق الشرع. فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. يعني يقول العقل يمكن أن يدرك يعني إدراكا إجماليا، يعني يدرك وجود الله تعالى وأن الله تعالى متصف بصفة الكمال، ويدرك بعض صفات الله تعالى بعقله، لكن تفاصيل ما يتعلق بصفة الله تعالى يحتاج إلى الرسل ليخبرون عن الله سبحانه وتعالى. كذلك ما يتعلق باليوم الآخر وكذا، وتفاصيل يعني الثواب والعقاب في اليوم الآخر، فهذا أيضا قد يعني يدرك العقل جمل ذلك، يعني إجمالا معرفة إجمالية أن هناك يوم آخر وأن المحسن يثاب وأن المسيء يعاقب وكذا، لكن تفاصيل ذلك مما يحتاج إلى الرسل. قال: وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان، يعني هذه المعرفة التفصيلية التي جاءتنا عن طريق الرسل هي التي يحصل بها الإيمان، وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. روحا من أمرنا، الروح اللي هو إيه؟ القرآن الكريم. سماه الله تعالى روحا لأنه تحصل به الحياة، تحصل به الحياة مثل الروح يحيى بها البدن، فالقرآن هو الإيه؟ الروح. وكذلك أوحينا إليك روحا، فالروح هنا من أسماء القرآن، سماه الله تعالى روحا لأنه إيه؟ به الحياة. روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله تعالى ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، حتى إيه؟ أوحى الله تعالى إليه روحا من أمره وأعطاه الله تعالى هذا النور الذي هو القرآن الكريم. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فهذا معناه أيضا إيه؟ أن الهداية متوقفة على الوحي، وأنه إيه؟ لا يمكن أن يهتدي الإنسان اهتداء تاما بعقله، لا بد من الوحي. يعني قلنا العقل قد يدرك يعني إدراكا إجماليا، لكن التفاصيل تحتاج إلى إيه؟ إلى إرسال الرسل، وحتى تحصل الهداية التامة لا بد من الوحي. وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. الإنذار والتخويف من العقاب، فإنذاره بالوحي. قال: ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل. دول اللي هم الإيه؟ المعتزلة، يعني اللي هم قالوا إن الإيه؟ إن الأشياء لها حسن ذاتي وقبح ذاتي، ونفوا التحسين الشرعي والتقبيح الشرعي، نفوا التحسين الشرعي والتقبيح الشرعي، ودعوا فقط إيه؟ إن الأشياء لها حسن ذاتي وقبح ذاتي يدرك بالعقل وأنه يعلم بالعقل. وقابلتهم طائفة أخرى اللي هم الأشاعرة، ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، يعني زعموا أن الشرع حسن أشياء وقبح أشياء، وأن ما حسنه الشرع وما قبحه ليس له علاقة بكون الأشياء لها حسن في ذاتها وقبح في ذاتها أوجدها الله عليه. يقول لك لا، يعني كان كل الأشياء سواء، ليس فيها في ذاتها حسن ولا قبيح، والشريعة هي التي أمرت بأشياء فصارت حسنة. وأنه لذلك عند الأشاعرة أنه من الجائز أن يعذب الله الطائع وأن يعاقب وأن يصيب العاصي وكذا، وأن ولو فعل الله ذلك لكانت إثابة العاصي حسنة وكانت معاقبة الطائع حسنة وكذا إلى آخره. فيقول لك يعني ما فيش حسن وقبح ذاتي للأشياء، هو فقط إيه؟ ما أمر الله به وما فعله الله فهو الحسن، وأنه ليس للأشياء يعني في ذاتها كان حسن وقبح قبل أن يرد الشرع يعني. قال: فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. يعني اللي أثبتوا الحسن والقبح العقلي فقط اللي هم المعتزلة، أو أثبتوا الشرعي وأخرجوه عن هذا القسم، يعني زعموا أن الحسن الشرعي ليس هو إيه ما حسن ما يدرك العقل حسنه من الأشياء، وأن هذا إيه أخرجتاه عن هذا القسم غلطت. قال: ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية. هنا ينبه شيخ الإسلام رحمه الله إلى مسألة، يقول لك أن المعتزلة والأشاعرة كلاهما ينكرون أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح. طبعا المعتزلة هم معطلة، يعطلون الصفات وينكرون الصفات، ينفون صفات الله سبحانه. الأشاعرة يثبتون بعض الصفات وينفون معظم الصفات، يعني يثبتون 7 صفات أو على حسب يعني تفصيلهم في هذا يعني، وبعدين الصفات الأخرى التي ينفونها يؤولونها بواحدة من هذه الصفات التي يثبتونها. فيأتون مثلا إلى صفة المحبة يحبهم، فقال لك يحبهم يعني يريد، لأنهم يثبتون صفة الإرادة وينفون المحبة والرضا والسخط والفرح. فعندما مثلا تأتي آية فيها صفة المحبة لله تعالى يحبهم ويحبونه، فيقول لك يحبهم يعني يريد إنعامهم أو يريد إثابتهم، ومثلا والرضا يفسرون أيضا بإرادة الإنعام أو إرادة الإثابة أو كذا، والسخط إرادة العقوبة. فينكرون هذه الصفات اللي هي المحبة والرضا والسخط والفرح، مع أنها صفات ثابتة لله تعالى في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فكلا الفريقين اللي بيثبت الحسن والقبح العقلي اللي هم المعتزلة، أو اللي بينفي الحسن والقبح العقلي الأشاعرة، كلتاهما ينفون عن الله تعالى هذه الصفات وينكرونها. تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين؟ قال كنا نأتي إلى موقف المعتزلة والأشاعرة من أفعال الله سبحانه وتعالى. فيقول الفريقان اتفقوا على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح سبحانه وتعالى. المعتزلة والأشاعرة كلتا الفرقتين قالوا إن الله تعالى لا يفعل ما هو قبيح، بس ما هو السبب أو التعليل؟ هنا التعليل يختلف. الأشاعرة قال لك هو أصلا الحسن هو ما فعله الله، كل شيء فعله الله فهو حسن، وكل ما لم يفعله الله فهو قبيح، فهو القبيح هو ما لم يفعله الله، ما فيش أصلا شيء قبيح إلا الذي لم يفعله الله، ولا شيء حسن إلا الذي يعني فعله الله وأمر به. فقالك بناء على ذلك فهو أن يفعل الله تعالى ما هو قبيح، قالك هذا ممتنع لذاته أصلا، كيف يفعل ما هو؟ طالما فعله الله معناه أنه حسن. القبيح هو تعريفه عندهم اللي هو ما لم يعني الفعل القبيح هو ما لم يفعله الله ولا أمر به، فأي شيء فعله الله فهو حسن. ومسألة أن الله لا يفعل ما هو قبيح قال لك هذا ممتنع لذاته، لأنه أصلا لا يتصور أن يكون هناك قبيح ويفعله الله، لأنه هو القبيح هو ما لم يفعله، الحسن هو ما فعله، وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح. يعني قال حتى مسألة هل يقدر الله تعالى على أن يفعل شيئا يعني هو قبيح، فقال ينفون يعني قدرة الله تعالى على ذلك، يقول لك أنها غير متصورة أصلا من المسألة هذه، لأنه الحسن هو ما جاء به الشرع، فهو ما فعله الله فهو الحسن، هو ما استمد الحسن إلا من فعل الله إياه أو أمره به. الفريق الآخر اللي هم المعتزلة وهم يقول لك أن العقل يدل على حسن الأشياء وقبحها، فيبدأون يستدلون بعقولهم على حسن أشياء وعلى قبح أشياء، يستدلون عليها بعقولهم، ثم بناء على ذلك يعني عندهم المسألة عند المعتزلة مسألة الإيجاب على الله، ويوجبون على الله تعالى أن يفعل هذا الشيء لأنهم بعقولهم استدلوا على حسنه، فيقولون إنه يجب على الله أن يفعله، يستدلون بعقولهم تعالى الله ما يقولون، فهم يستدلون بعقولهم أصلا على حسن الشيء، ثم يوجبون على الله تعالى أن يفعل هذا الشيء لأنه حسن، يقولون الله تعالى يجب عليه أن يفعل الحسن ويفعل الصلاح إذا كان الأمر يعني يتراوح بين صلاح وفساد، وأن يفعل الأصلح فيما يعني كان الأمر فيه يتراوح بين صلاحين أحدهما أصلح من الآخر، يقول لك يجب على الله أن يفعل الأصلح. وكان أظن هذه المسألة يعني كان فيها اللي هي المناظرة اللي هي الشهيرة اللي هي بين أظن أبو الحسن الأشعري والجبائي أو كذا، أبو الحسن الأشعري كان يتناظر مع أبي علي الجبائي المعتزلي وكذا، فكان يعني فقال له يعني أبو الحسن أو كذا، يعني لا أذكر تفاصيله، بس يعني خلاصتها يعني أنه قال له في مسألة يعني أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح يعني. فيقول له مثلا الآن ثلاثة إخوة، أبو الحسن يقول له ثلاثة إخوة، واحد منهم يعني عاش حتى بلغ ثم إيه كفر بالله ومات إيه كافرا، والثاني يعني عاش حتى بلغ وآمن ومات إيه مؤمنا، والثالث يعني كان إيه طفلا صغيرا، كان طفلا إيه صغيرا ومات وهو طفل إيه صغير لم يبلغ، مات وهو طفل صغير لم يبلغ. فهو الأشعري يقول للمعتزلي، يقول له الآن هذا الطفل الصغير الذي أماته الله، أنت تقول أنه يجب على الله أن يفعل ما هو الأصلح، كيف إماتة هذا الطفل الصغير هي الأصلح في حق الطفل الصغير هذا؟ لو أنه قال يعني يوم القيامة يا رب لما لم تبقني حتى إيه أبلغ وأؤمن، لم يكن هذا أصلح من أن إيه أموت طفلا صغيرا، لماذا لم أعش حتى أصل إلى البلوغ وأؤمن وكذا؟ فقال للمعتزلي، قال له سيقول إيه يعني المعتزلي رد، فقال له إن هذا هو الأصلح، لأن الله تعالى سيقول له لو أبقيتك حتى تبلغ لكفرت كما كفر أخوك هذا الذي كفر، فلذلك أنا قبضتك وأنت صغير حتى لا تبقى إيه إلى البلوغ فتكفر فتدخل النار، فإذا موتك صغيرا كان إيه أصلح لك. فراح قال له أبو الحسن الأشعري، قال له طيب الكبير الآن الذي كبر وكفر اللي هو هذا، سيقول يعني لو قال لله تعالى يوم القيامة يا رب لما إيه أبقيتني حتى يعني أبلغ وأكفر ولم تقبضني صغيرا كما قبضت إيه الأخ اللي هو الإيه اللي مات هو صغير، لأن الله يعلم أنه هو لو عاش سيكفر فقبضه صغيرا، طيب الثاني ده اللي هو اللي كبر وكفر سيقول لماذا لم يقبض صغيرا حتى لا يصل إلى البلوغ ويكفر قبل أن يكفر بحيث يموت وهو صغير أو كذا. فحار المعتزل وقال شاف أنت شيطان أو لم يعني يستطع جواب. طبعا الله تعالى يفعل ما يشاء عز وجل، يعني يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هم يزعمون أن العقل دل على أن هذا الشيء حسن وأنه يجب على الله أن يفعله، فالله تعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ويعني وكل ما فعله الله سبحانه وتعالى طبعا إيه كما في الحديث يعني والشر ليس إلا كل ما فعله الله سبحانه وتعالى فهو خير وهو حسن، لكن ليس بالضرورة أن العقل البشري يدرك يعني فيما يتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى، منها أشياء تتعلق بالإيه بالعواقب والمآلات، فهو حسن يعني باعتبار عاقبته ومآله، يعني قد يكون الشيء مثلا يعني هنا إبقاء الكافرين كافرين مثلا، هنا العلماء يقولون أن هذا فيه يعني حكم كيف يكون كفر من كفر كيف يكون حسنا ويكون خيرا، فنقول هنا خير يعني باعتبار العاقبة والمآل، أن وجود هؤلاء الكافرين كان سببا في أن يقتلوا المؤمنين مثلا فيكون من المؤمنين شهداء، وأن يجاهدهم المؤمنون فينالوا أجر الجهاد في سبيل الله، وأن يؤذوا المؤمنين فيصبر المؤمنون على أذاهم ويكون هذه عبادة يتقربون بها إلى الله، وأن الله تعالى أراد أن يظهر فيهم بعض آثار صفاته أنه تعالى هو الجبار المنتقم وكذا، فأراد الله تعالى أن يري عباده بعض آثار صفاته سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل يعذب من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء، وأن يكون منهم من يسلم فيظهر الله تعالى رحمته وتوبته وكذا إلى آخره. فالقصد أن إيجاد الكافر وإيجاد يعني ما هو يعني قد يراه العقل يعني أنه شر أو أنه يعني لا يدرك العقل، يعني قد لا يدرك العقل حسنه باعتبار الآجلة، لكن باعتبار العاجلة يعني الدنيا العاجلة وكذا، لكن باعتبار المآل والعواقب وكذا، فالله سبحانه وتعالى يعني كل ما فعله الله تعالى له حكمة وهو حسن، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم عز وجل ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه عز وجل. فإذا الخلاصة يعني أن الفريقين سواء اللي هم المعتزلة الذين يقولون بالحسن والقبح الذاتي للأشياء والعقلي وكذا، هؤلاء يعني ينفون عن الله المحبة والرضا والسخط وكذا، ويوجبون على الله تعالى أن يفعل أشياء وأن يترك أشياء وكذا، هم زعموا حسنها وقبحها بعقولهم ثم يعني يوجبون على الله تعالى بعقولهم وكذا، تعالى الله عما يقولون. والأشاعرة قال لك أن أصلا يعني ليس يعني في أفعال الله تعالى هو الحسن ما فعله الله والقبيح ما تركه الله، أنه ليس هناك أشياء يعني جعلها الله حسنة فهو يفعلها سبحانه وتعالى، وإنما إيه يعني لا يتصور أن يفعل الله تعالى ما هو قبيح لأنه ما فعله الله فهو حسن. قال والقولان، قال على قولين، والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية، والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة، والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه. وهنا أولئك اللي هم المين الأشاعرة، أولئك اللي هم الأشاعرة لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية، لأنهم إيه أولئك اللي هم الأشاعرة اللي هم عندهم أنه ليس للأشياء يعني حسن وقبح ذاتي يدرك بالعقل، فقال لك أن الهدى والضلال والطاعة والمعصية كلها سواء أصلا قبل، فهو يعني لأن الله تعالى أمر بهذا الشيء صار هدى، ولأنه نهى عنه صار ضلالا، لكن هو ما كان فيه أصلا يعني الهدى ما كان يعني له مزية على الضلال إلا أن الله أمر به، والضلال ليس له يعني ضرر إلا أن الله نهى. والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل، يعني يقول هنا يعني لازم كلام الأشاعرة أن الله تعالى لا يحمد على أنه فعل كذا ولم يفعل كذا، لأنه إيه كل الأشياء سواء، يعني فعل هذا أو فعل هذا كله سواء. لكن عند أهل السنة لا، نجد أننا نتأمل فيما فعل الله سبحانه وتعالى نجد أنه عدل وأنه حكمة وأنه كذا، فنحمد الله سبحانه وتعالى على فعله. إن في من الفروق يعني بين الحمد والشكر أن الحمد يعني يكون حتى في الإيه في الصفات الكريمة وإن لم تتعدى إليك، يعني وإن لم يصل إليك يعني نفعها، فالحمد يعني أعم من الشكر من هذه الجهة، من الشكر هو إيه فيما يعني وصل إليك من الإنعام، فأنت إيه تثني على الله تعالى فيما وصل إليك من الإنعام، هذا إيه شكر. لكن الحمد أنك حتى إيه تحمد الله تعالى حتى على صفته الذاتية وأفعاله التي يعني حتى ولو لم يتعدى إليك يعني هذا الفعل. فالله سبحانه وتعالى محمود على ما فعله سبحانه وتعالى من العدل أو تركه من الظلم، أن الله سبحانه وتعالى يعني لم يعني يعذب المؤمنين ولم يعني يثب الكافرين أو كذا، فهو سبحانه وتعالى يعني قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، ولكنه عز وجل يعني فعل أكرم المؤمنين وعذب الكافرين، ففعل سبحانه وتعالى العدل وترك الظلم. فالشيء الذي فعله الله سبحانه وتعالى هو له حسن في ذاته، إكرام المؤمن وعقاب الكافر، فعند أهل السنة أنك تدرك أن هذا الشيء له حسن، إثابة الطائع وعقاب الكافر هذا شيء حسن، وأن الله تعالى فعل هذا الشيء الحسن. والعكس اللي هو معاقبة الطائع وإثابة الكافر، هذا يعني فيه ظلم والله تعالى تركه. فالمؤمن يحمد الله سبحانه وتعالى على مذهب السلف، انك ايه تجد ان هذه الافعال تحمد الله سبحانه وتعالى عليه. لكن عند الأشاعرة ان كل الاشياء سواء، يعني وان الله تعالى لو فعل هذا كما لو فعل هذا، ليس احدهما عدل والاخر ظلم الا لان الله فعل هذا وترك هذا، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل او تركه من الظلم، ولا ما فعله من الاحسان والنعمه او تركه من العذاب والنقمه. فدل الايه الاشاعر. والاخرون اللي هم المعتزله نزهوه بناء على القبح العقلي الذي اثبتوا، يعني هم اثبتوا للاشياء قبحا بعقولهم، ثم نزه الله تعالى ايه عن اشياء يزعمون انها قبيحه بعقولهم ولا حقيقه له، لان طبعا عقولهم هنا انحرفت ووصل بهم ايه الى ان نزهوا الله تعالى عن الصفات التي اثبتها لنفسه. هم زعموا بعقولهم لما هم اصبحوا هم ايه يحكمون العقول، فصاروا يزعمون ان الله تعالى لو اتصف يعني بالسمع والبصر والقدرة والكلام وكذا، يزعمون ان هذا قبيح ونزه الله تعالى عنه بزعمهم بعقولهم. فهم ايه اخذوا يتحكمون بعقولهم ويثبتون قبح اشياء بعقولهم ثم ينزهون الله عنها ولا حقيقة له. وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، يعني زعموا ان ما هو يعني ان افعال الله تعالى والاحكام يعني افعال الله عز وجل وصفة الله سبحانه وتعالى، زعموا انها ايه مثل البشر، في فما يحسن عند البشر يحسن عند الله، وما يقبح عند البشر يقبح عند الله. وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه. قال: فمن نظر الى القدر فقط. طيب ممكن نتوقف هنا ان شاء الله حتى يعني لا نطلع، نخلي الموضوع الفناء في توحيد الربوبية وكذا نخلي المرة القادمة ان شاء الله. طيب هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله يكون واضح يعني. الله يبارك فيك.